قوله تقصينا هو من الطاف ومعناه أتينا بها كلها. يقال قصة الحديث وقصه وقصة الرؤيا أتى لذلك الشيء كما نعم. وأما قوله فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف اتبعناها إلى آخر، فقد قدمنا في الفصول بيان الاختلاف في معناه وأنه هل وفي به وقصد به في هذا المثال أم اخترمه النية اخترمته النية دون تمام. والراجع أنه وصى به والله أعلم. وقوله فالاسم السفري هو بفتح السفري هو بفتح السين مصدر سفرته سفرت الشيء أستره سفرة، ويمكن أن يأخذ روايات وأصول أستره سفرة سترت الشيء أستره سترا نعم. يوجد في أسر الروايات والأصول مضبوطا بكسر السين، ويمكن تصحيح هذا على أن الستر يستر بمعنى المستور كالدف بمعنى المذبوح والنضاح نعم. ستر الستر نعم معنى هذا المصدر نعم. وقوله يشملهم أي يعمهم وهو فتح اللين على اللغة الفصيحة، ويجوز ضمها في لغة يقال شملهم الأمر بكسر اللين يشملهم بفتحها هذه اللغة المشهورة شمل أو شمل نعم. وحكى أبو عمر وزاد عن ابن الأعرابي أيضا شملهم بالفتح يشملهم بالضم والله أعلم. أما عطاء السائل فيكنى أبا السائل يكنى فيكنى أبا السائل ويقال أبو يزيد ويقال أبو محمد ويقال أبو زيد الثقفي الكوفي الثامري وهو ثقل لكنه اختلط في آخر عمره نعم اختلط في آخر عمره يعني في آخر عمره صار له شيء من الخرم فهو ثقة راوي ثقة لكن في آخر عمره صار له فيه شيء من الخرم لذلك يبقى حديثه هنا يتحرز منه فيروى عنه ما قاله وهو صحيح سليم العاقل قوي الضبط والحديث الذي يعلم أنه قد رواه بعد ذلك بعد اختلاطه فيه نعم. قال ابنة هذا الفن اختلط في آخر قال ابنة هذا الفن اختلط في آخر عمره فمن سمع منه قديما فهو صحيح السماع نعم. ومن سمع منه متأخرا فهو مضطرب الحديث فمن السامعين أولا فليسمع منه في وقت صحة عقله هذا يقبل حديث وأما الذي لم يلقه إلا بعدما يعني اختلط عقله فهذا يقبل حديث باري نعم. فمن السامعين أولا سفيان الثوري وشعبة سفيان سمع منه أولا نعم وشعبة شعبة الحجاج نعم. ومن السامعين آخرا جرير وخالد بن عبد الله نعم. إسماعيل وعلي بن عاصم هذا نعم. هكذا قال أحمد بن حنبل وقال يحيى بن معين جميع ما روى عن عطاء روي عنهم في الاختلاط إلا شعبة وسفيان بس نعم هذا كلام ابن معين من كل الذين رووا عن عطاء بن سعد وكل ما رووا عنه إلا بعد ما اختلط إلا شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري هؤلاء هم الذين يعني روى عنه قبل أن يختلط عقله نعم. وفي رواية من يحيى قال وسمع أبو حوانة عن عطاء في الصحة والاختلاط جميعا نعم. فلا يستدل بحديث قلت وقد تقدم حكم التخليط والمخلط والمخلط في الفصول. وأما يزيد بن أبي زياد فيقال به أيضا يزيد بن زباد وهو قرشي دمشقي قال حاضر هو ضعيف. وقال ابن معين ويحيى بن معين ليس هو بشيء نعم. وقال أبو حاتم ضعيف. وقال النسائي متروك الحديث. وقال الترمذي ضعيف في الحديث نعم. وأما زيد بن أبي سليم فضعفه الجماهير قالوا واختلط واضطربت أحاديث قالوا وهو ممن يكتب حديث قال أحمد بن حنبل هو مضطرب الحديث نعم. ولكن حدث الناس عنه وقال الدارقطني وابن علي يكتب حديث يكتب حديث يعني يكتب لكن رجل مضطرب نعم. وقال كثيرون لا يكتب حديث نعم. وامتنع كثيرون من السلف من كتابة حديثه واسم أبي سليم واسم أبو سليم أين نعم.